وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني إذا حدث بالإجازة في قوله أخبرنا فيجب أن يقول إيش؟ إجازة أو مناولة، لأنه إذا سمع الناس كلمة أخبرنا ظنوا أنه حدثه بها مشافهة، ومعلوم أن الحديث مشافهة أعلى من حديث إجازة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الجوارة بهما أي بالإجازة والمناولة، لكن المؤلف ذكر هذا عنهما بصيغة التمريض حكي، وصيغة التمريض أصلها ضعيف، ثم إذا ثبتت عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله فقولهما في ذلك ضعيف، لأننا لو منعنا الرواية بالإجازة والمناولة لمنعنا كثيرا من الكتب الصحيحة المروية، لأن كثيرا من الكتب في المتأخرين رويت إيش؟ بالإجازة. فالصواب صحة الرواية بالإجازة والمناولة، والمناولة نوع من الإجازة. قال ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما. صحيح، لو قال لك الشيخ يا فلان خذ هذا الكتاب أخذته وإذا هو مرويات شيخي، هل يجوز أن تحدث به عنه؟ يقول مؤلف لا، لأنه من الجائز أن يكون أعطاه إياه على سبيل أنه وديعة لأنه يحدث به، فإذا حدث به كان مفتدياً على الشيخ. أفهمتم يا جماعة؟ أنا عندي الآن كتاب البخاري رويته عن شيخي إلى البخاري، فأعطيت أحد التلاميذ قلت هذا البخاري ضعه عندك، فهل يجوز لهذا التلميذ أن يحدث عني بواحد من الأحاديث التي في هذه النسخة؟ لا، لأن ذلك اقتياس علي. وكذلك أيضا لو قال هذا سماع بأن سأله التلاميذ وقالوا يا شيخ هل لك سماع؟ يعني هل سمعت كتبا؟ قال نعم هذا السماع. فقال أحد التلاميذ أعطني إياها أقرأ فأخذ، هل يجوز أن يروي عنه؟ لا، لأنه لا بد من الإذن، ولا بدون إذن فيهما، ولا وجوده بخطه، يعني لو وجد بخط شيخه الذي يعرفه كما يعرف شيخه حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى انتهاء السند، فإنه لا يجوز أن يرويه عن شيخه حتى وإن كان بخطه. لكن هل يجوز أن يشهد بأن هذا خط شيخه؟ عجيب، نعم يجوز، أما أن يرويه عنه كمسند فلا يجوز، بل يقول وجدت كذا، وجدت كذا يعني وجدت بخط شيخي حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، لأنه صادق. ثم يقول ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة، يعني متى وجد سماعه أي سماع شيخه بخط يوثق به وكان قد أذن له أن يروي عنه ما سمعه، لأن هذا الإطلاق لا بد أن يقيد مما سبق أنه أذن له أن يروي عنه سماعه، وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، يعني وإن لم يذكر هذا الخط خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال لا يجوز وإن كان بخط يوثق به، لأن الخط قد يقلد، كثير من الناس يستطيع أن يقلد الخطوط حتى إذا كتب فكأنما كتب الأول، كما أن بعض الناس أيضا يقلد الأصوات، بعض الناس يقلد الأصوات حتى إذا تكلم تقول هذا فلان لا تشكوا فيه. ولهذا كانت شهادة الأعمى فيها نقص، لأن الأعمى يشهد بإيش؟ بالصوت، والصوت قد يختلف قد يشتبه. وإن شك فلا. فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. الآن التلميذ يحدث عن شيخه يقول حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، فقال الشيخ ما حدثت. التلميذ ثقة والشيخ ينكر، فهل نأخذ بقول التلميذ أو نأخذ بإنكار الشيخ؟ بقول التلميذ، لأنه قد ينسى، ولهذا إذا قال لا أذكره لم يقدح ذلك في الرواية. ولهذا بعض الناس يقول حدثني فلان عني، حدثني فلان عني، وهو كان قد نسي. نعم. ومنع الكرخي منه، أي من الرواية فيما إذا أنكر الشيخ. والصواب أنه إذا كان التلميذ ثقة فإن الحديث يثبت، ولو زاد ثقة فيه أي في المروي لفظا أو معنى قبلت. ولهذا يقولون زيادة الثقة مقبولة، إلا أنه يشترط أن لا تكون منافية لمن هو أوثق منه، فإن كانت منافية لمن هو أوثق منه فإنها لا تقبل، لأنه يكون شاذا. انتبه لهذا. يعني لو جاءنا الحديث بالسياق من رواية فلان وجاءنا بالسياق من رواية فلان الآخر وفي زيادة، فالزيادة مقبولة لأنها من ثقة. وكما أننا نقبل حديث الثقة استقلالا فإننا نقبله تبعا ولا إشكال، إلا إذا كانت هذه الزيادة منافية لمن هو أوثق فلا نقبل الزيادة، ونحكم عليها بأنها شاذة. طيب لو خالف الثقة من هو أكثر منه عددا بزيادة لا تنافي المزيد تقبل أو لا؟ تقبل. يعني لو روى هذا الحديث عن الشيخ خمسة ورواه واحد عن الشيخ وزاد فيه وهو ثقة فإننا نقبل الزيادة، ما دامت لا تنافي الموجود فإننا نقبله. وقال بعض العلماء لا نقبلها، لأنه كيف يكون خمسة روى عن الشيخ هذا الحديث بلفظ ثم يأتي واحد ويروه زائدا؟ ونقول الجواب على هذا سهل، الجواب عن هذا سهل، وهو أنه ربما يكون هذا الشيخ حدثهم في مجلسين فذكر الزيادة في مجلس ونسيها في مجلس آخر. كان ربما كان المجلس واحدا لكن تغافل الخمسة وحضر قلب السادس الذي خالفهم، ربما يكون، ما دامت الزيادة لا تنافي المزيد الناقص يعني. وفصل بعضهم وقال إذا كان الحديث من الأذكار المشروعة وزاد فيه الثقة فإنه لا يقبل، لأن الألفاظ المشروعة يعتنى فيها أكثر كألفاظ التشهد مثلا وألفاظ الاستفتاح. قالوا فإذا زاد الثقة فإننا لا نقبل منه، لأن الغالب أن الألفاظ المشروعة يعتنى فيها وتحفظ، وهذا القول قريب من الصواب، لكنني لا أجزم به لأن الزيادة من الثقة في الواقع كأنها حديث مستقل، فكيف نردها؟ نعم ربما نقول إنه لا يمكننا أن نبطل اللفظ الذي اتفق عليه الخمسة لعدم الزيادة فيه لأن الزيادة هنا مشكوك فيها، لكننا لا نمنع مشروعيتها. مثل لو أن أحد الرواة رووا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بهذا اللفظ، ورواه السادس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الزيادة يحيي ويميت، هل نقبلها لأنه ثقة، أو لا نقبلها لأن هذا ذكر مشروع يبعد جدا أن يتصرف فيه الرواة. فنقول اجتمع عندنا خمسة وخالفها مستابس يحذف ويؤخذ برواية الخمسة. هذا كما قلت لكم قريب، لكنني لا أستطيع الجزم به. وأقول في هذه الحال لو زاد الذاكر يحيي ويميت لم يكن عليه بأس، لأن الذي زادها ثقة. فأقل الأحوال أن نجعلها كحديث مستقل. أما لو كان الزائد غير ثقة بأن يكون معروفا بالتسرع أو معروفا بعدم التأني مثلا وهو التسرع، فهنا لا نقبلها. بينما لو روى غير شيئا غير في هذه الصورة قبلناه، لأن كونه يأتي بزيادة مع كون خمسة من الناس خالفوه وهو معروف بالتسرع يدل على أنه غير ضابط لهذه الزيادة. يقول ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب يعني قدم الأكثر عند أبي الخطاب. وهذه مسألتنا التي نحن مثلنا بها تبقى الآن. نقول خمسة رواه الحديث بدون زيادة، واحد رواه بزيادة، والمجلس واحد، فما هو الحكم عند أبي الخطاب؟ إلغاء الزيادة أو إثباتها؟ إلغاء الزيادة اعتبارا بالأكثر، لكن بإطلاق الأكثر فيه نظر، لأن هذا يشمل فيما لو رواه ثلاثة بدون زيادة واثنان بزيادة، مع كونهما أي الاثنين أقوى في الحفظ من الثلاثة. في هذه الحال ما نقدم الأكثر، أليس كذلك؟ ولو قيل إن اتحد المجلس قدم الأرجح، إما في زيادة العدد وإما في زيادة الثقة والحفظ، لو قيل بهذا لكان له وجه، على أن الأمر كما قلت لكم ليس بذاك الشيء القوي. أما إذا اختلف المجلس فلا شك أننا نقبل الزيادة، لاحتمال أن يكون الشيخ نسي أن يحدث بالزيادة مع الآخرين ولكن مع الواحد. قال والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط على إيه؟ على من؟ على النافع. يعني إذا روى الحديث جماعة إثباتا ورواه جماعة نفيا والعدد متساوي والحفظ متساوي والضبط متساوي، فالمثبت مقدم. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، يعني معه زيادة علم، وهذا واضح، لكن بشرط أن لا يكون النافي قد ذكر النفي على سبيل الإثبات، لأنه أحيانا يكون النفي بمعنى الإثبات. مثال ذلك، قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى أحد منكبيه إذا كبر الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فنفى أن يكون فاعلا. هذا النفي بمنزلة الإثبات، لأن ابن عمر الآن يحكي شيئا رآه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاث مواضع ونفى أن يكون يرفع في الموضع الرابع، فهذا النفي بمنزلة الإثبات لأنه متتبع للصورة كاملة. فإذا جاء حديث أقل ثقة من هذا الحديث وقال كان يكبر كلما خفض وكلما رفع، ماذا نعمل؟ كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، نحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة. فإذا قال قائل المثبت مقدم على النافي، فهذا أثبت أنه يرفع يديه كلما خفض قام، أو كلما خفض سجد أو ركع، وكلما رفع. قلنا لكنها رواية شاذة، لأن نفي ابن عمر في هذا قائم مقام إيش؟ الإثبات، لأنه يعني يشاهد الصورة يرفع في كذا ولا يرفع في كذا. فهذه نقطة انتبهوا لها، لأن بعض الناس يحاج في هذه المسألة ويقول السنة في الصلاة أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع وإذا سجد وإذا قام من السجود، لحديث أنه كان يفعل عليه كلما خفض ورفع. فيقال ابن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود، ويصرح لا يفعل ذلك في السجود. وهذا النفي ليس نفيا محضا، بل هو نفي بمعنى الإثبات، لأنه يحكي الصورة، يحكي صورة أمامه. الآن لو كنت ابن عمر قلت يقفز يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعه إذا سجد، يجزم الآن بأنه إيش؟ لم يرفع، فهو يحكي صورة أمامه. فلذلك قدمنا حديث ابن عمر وقلنا لا يرفع إلا في المواضع الثلاثة، وثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، فيكون رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فإنه لا رفع فيه. الله أعلم. نعم. نعم. الذي بمعنى الإثبات، إثبات لصورة الفعل. نعم. إثبات للفعل نفسه. نعم. هذه إثبات لصورة كاملة. لصورة كاملة. نعم. تفضل. توقيع ليس بينهما منافاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. إيه. هذا أيضا ليس بصواب، لأن ابن عمر يقول كان لا يفعل ولم يقيد، وإذا كان لا يفعل ولم يقيد فهو في كل وقت، لأنه يتعارض مع الحديث الآخر يقول كان يرفع يديه كل ما خفض. فإذا قلنا كان وكان تعارضتا، يكون يفعل هذا مرة وهذا مرة خلاف الظاهر. يقول قول النبي الجمعة كان يقرأ بسجد وكان يقرأ أي يفعل هذا أي نعم. الجمعة بينهم الفرق، أولا أن الحديثين متساويان في الجمعة بخلاف هذا في الصحيحين وذاك في السنة، فهو أضعف مرتبة. وثانيا أنه لا يمكن أن يجمع في القراءة بين سبح والجمعة أبدا، لا بد أن يكون هذا في وقت وهذا في وقت آخر. أما حديث ابن عمر فيمكن الجمع بينهما، بمعنى أن الذين قالوا كان يفعل كذا وكذا يعني في كل صلاة، وابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود في كل صلاة، حينئذ لا بد أن نقدم حديث ابن عمر. أصبر أصبر أصبر، صفحة كم؟ نعم. قال القاضي روايتان، ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لحال بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمعارضه لا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا والمراسيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الزيادة من الثقة مقبولة سواء كانت لفظا أو معنى، وهذا مع تغير المجلس بأن يكون أحد الراويين روى عن الشيخ في يوم السبت والثاني روى في يوم الأحد، فكان في حديث أحدهما زيادة فالزيادة مقبولة لاحتمال أن يكون الشيخ ذكرها حين حدث الثاني، أو أنه نسها حين حدث الثاني وزادها في الأول، هذا وارد. لكن إن اتحد المجلس فذكر رحمه الله أن الأكثر مقدم، يعني لو روى عن الشيخ هذه الزيادة اثنان وأسقطها واحد قدم الأكثر، ومع التساوي يقول المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وقال القاضي روايتان، والخلاصة أن زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح سواء اتحد المجلس أو لم يتحد، إلا إذا وقعت منافية لمن هو أرجح منه فلا تقبل ويحكم عليها بإيش؟ بالشذوذ. طيب، ثم قال المؤلف: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، يعني لا يتعين الرواية باللفظ بل يجوز أن ينقله بالمعنى، لكن بشرط، قال: لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور. وأما من لا يعرف فلا يجوز أن ينقله بالمعنى، فصار الرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يكون من عالم بمقتضيات الألفاظ، أي بما تقتضيه الألفاظ. وأما الجاهل فلا يجوز، بل يجب أن ينقله باللفظ، فإن نسيه وجب عليه التوقف. والمتتبع لكتب الحديث يتبين له أن الرواية في المعنى هي جادة المحدثين، ولذلك تجد الألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم لكن المعنى واحد. ولا شك أننا لو قلنا بوجوب الرواية باللفظ لقلت الأحاديث، لأنه قل أن يضبط الراوي الحديث بلفظه، لا سيما فيما سبق من الزمن حيث كانوا يعتمدون على إيش؟ على الحفظ دون الكتابة. فالرواية بالمعنى لا شك أنها جائزة لكن بهذا الشرط. قال: فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، يعني مثل وقف يقول قام، جلس يقول قعد، وما أشبه ذلك، لا بغيره، أي لا بغير المرادف، لأن غير المرادف قد يكون فيه معنى خفي يجهله الراوي. طيب، السيف، المهند، الصمصان، يجوز إبدال بعض البعض لأنها مترادفة. طيب، قال: ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، يعني منع منه أي من الرواية بالمعنى بعض المحدثين مطلقا، لكن هذا القول قول ضعيف والعمل على خلافه. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وفي مراسيل غيرهم إلى آخره. مراسيل الصحابة يعني أن يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلم أنه لم يدرك، أي لم يدرك هذا الحديث. فمثلا محمد ابن أبي بكر متى ولد؟ ولد في حجة الوداع. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل، وأن بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة، ولا بد، لأن طفلا ليس له إلا أشهر ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يروي عن الرسول؟ لا يمكن. إذن إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل، فهل نقبل هذا الحديث؟ يقول مالك رحمه الله: مراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي يعني قبل، وإلا فلا. انتبه لهذا الشرط، هذا الشرط قوي، قوي من حيث النظر. يعني مثلا إذا علمنا أن هذا الصحابي الصغير الذي لم يدرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمنا أنه لا يروي إلا عن صحابي، وذلك بتتبع رواياته، فمرسله مقبول لأنه لم يروي إلا عن صحابي، والصحابي روايته مقبولة. أما إذا كان يروي عن صحابي وعن التابعي، يعني أحيانا يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي، فهذا غير مقبول، مراسله غير مقبولة، وذلك لأن التابعي يحتاج إلى توثقة بخلاف الصحابي. الصحابي لا يحتاج إلى توثقة لأنهم كلهم عدود، لكن التابعون يحتاجون إلى توثقة. أفهمتم أو لا؟ ما هو مرسل الصحابي؟ هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه لم يأخذ عنه مباشرة لصغار سنه. مثلنا بمن؟ محمد ابن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع. إذا روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هل نقبله أو لا؟ فيه رأيان، رأي أنه مقبول، والرأي الثاني غير مقبول إلا إذا علمنا أنه لا يروي إلا عن صحابي. فمثلا إذا كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالتتبع لأحاديث وجدنا أنه رواها عن صحابي، فمراسيله مقبول. إذا رأينا أنه ينقل عن التابع عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيله غير مقبولة. لماذا؟ لجهالة التابع، والتابعي جهالته تضر، والصحابي جهالته لا تضر. أفهمتم؟ هذا من حيث النظر قوي، يعني هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جدا. لكن نظرا إلى أن الصحابي لا يمكن أن يجزم في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد رواه عن ثقة، إما صحابي وإما تابعي ثقة، من هذه الناحية نرجح أن مراسل الصحابة إيش؟ مقبولة بكل حال، مقبولة بكل حال. والمسألة في الحقيقة تجاذبها أصلان، أصل الصحابي أنه لا روي إلا عن ثقة مأمون، وأصل آخر وهو أن هذا الاحتمال بكونه رواه عن تابعي يوجب ضعف الرفع، لأن التابعي قد يكون غير ثقة إما في دينه وإما في أمانته وإما في حفظه. طيب، وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. مراسيل غيرهم يعني مثل أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، التابعي لم يدرك الرسول كذا، رواه عن من؟ عن صحابي، أو عن تابعي عن صحابي، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي، أليس كذلك؟ طيب، مراسيل غير الصحابة غير مقبولة، فيها خلاف. أبو حنيفة وجماعة يقولون مقبولة، وآخرون يقولون غير مقبولة. والصحيح في هذا التفصيل، إن علم من حال التابع أنه لا يروي إلا عن صحابي فما رسيله مقبول، وإن شككنا فما رسيله غير مقبول، يعني يتوقف فيها حتى نعلم من الساقط. هذا هو التفصيل الصحيح. فالحسن عن سمرة مقبول، ابن المسيب مراسله مقبولة لأنها تتبعت، فلم يوجد أنه يروي إلا عن صحابي وهو أبو هريرة فتكون مقبولة. فهذا التفصيل الذي ذكرنا، إذا علمنا من حال التابعي أنه لا يروي إلا عن صحابي فمراسله مقبولة، وإذا شككنا فمراسله غير مقبولة لكن يتوقف فيها. كل هذا احتياطا لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يصدر منه. قال: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية إلى آخر. خبر الواحد إما أن يكون في أمر لا يحتاج الناس إلى نقله والتواتر فيه، فهذا لا شك أنه مقبول إذا كان هذا الواحد ثقة. أما إذا كان مما تعم به البلوى وتتوافر الدوائر على نقله فهذا فيه خلاف، هل يقبل أو لا؟ مثال ذلك: صحابي واحد انفرد بأن هذا الشيء ناقض للوضوء ولن يروه غيره، فهل يقبل أو لا يقبل؟ من العلماء من قال إنه يقبل لأنه ثقة، والشيء قد يخفى على كثير من الناس أو لا ينقلونه باعتبار باشتهاره، وما دام هذا ثقة فإنه يقبل، وهذا قول هو الصحيح، هذا قول لا شك أنه هو الصحيح. فإذا جاءنا شخص يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيء ناقض ولم يروه أحد غيره وهو ثقة، وجب علينا أن نعمل به، لأن الرواية خبر ديني يجب أن يقبل من أي واحد إذا كان مأمونا بكونه حافظا وموثوقا. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقبل خبر واحد، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، وكونه لم ينقله إلا واحد يدل على أنه لا أصل له، وين الناس عنه؟ لكن هذا التعليل عليل في الواقع، إذ يمكن أن يدفع فيقال أليس هذا رجل ثقة، وكونه لم ينقله غيره اعتمادا على استفاضته والعمل به فلا حاجة إلى نقله. فالصواب أن الخبر الواحد مقبول فيما تتوافر الدواعي على نقله وتعم به البلوى. نعم، لو فرض أن الإنسان نقل عن شخص أنه فعل فعلا أو قال قولا في مكان يشاركه فيه كثير من الناس، وهو أمر مستغرب لو وقع، فهنا لا يقبل قوله. مثال ذلك، رجل شهد على خطيب الجمعة، قال إن خطيب الجمعة نزل من المنبر وضرب شخصا يعبث، فقال الناس كلهم أبدا ما رأينا، والناقل ثقة، هل نقبله أو لا؟ يا جماعة الناقل ثقة، ليش لو؟ كلمة لو هذه ما تستقيم. الثقات ما قالوا، الثقات قالوا ما رأينا، ما قالوا انه يكذب، قالوا والله ما رأينا، وهو يقول متأكد أن الخطيب نزل لرجل يعبث فضربه. نقول هذا لا يقبل. فإذا قال جماعة لماذا لا تقبلونني، يمكن كل اللي في المسجد ينعسون، نعم، ماذا نقول؟ هذا بعيد، وبعدك صدق كلامك أشد من بعد نومهم جميعا، فهذا لا يقبل، لأن مثل هذه الحالة الغريبة لا بد أن إيش؟ أن تنقل، ما هي هينة هذا؟ خطيب عبد الله بن عوض ينزل من المنبر ويضرب الرجل ويعود ويكمل الخطبة ولا يعلم الناس به إلا هذا الرجل، لعل هذا الرجل نعس وفي المنام رأى هذا الخطيب ينزل ويضرب الرجل، أليس من الممكن هذا؟ من الممكن. إذن مثل هذا لا يقبل في قبر الواحد، لأنه لو وقع لكان تتوافر الدواعي على نقله. ومثل ذلك لو قال إن الخطيب قرأ آية سجدة ونزل من المنبر وسجد، والناس يقول أبدا ما رأيناه ولا سمعناه، هل نقبله؟ لا. والخلاصة أن خبر الواحد فيما تتوافر الدواعي على نقله مقبول إلا في مثل هذه الصورة. طيب، يقول رحمه الله وش بعده؟ وفي حدود أو في الحدود ميب واضح، نعم، وفي الحدود يعني ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة. في أشياء من العقوبات والأحكام تسقط بالشبهة، يعني بمعنى أنه لا بد أن يتيقن وقوعها. فإذا روى الراوي حديثا في أمور تسقط بالشبهة فهل نقبله أو لا؟ من العلماء من قال لا يقبل، لأن خبر الواحد في أمر يسقط بالشبهة موجب للشبهة، لأن الواحد قد يخطئ في نسيان أو عمد أو ما أشبه ذلك، ولكن الصواب أنه إيش؟ أنه يقبل، لأن خبر الثقة يرفع الشبهة. وكما قلنا لكم قبل قليل، رواية الأحاديث من باب الأخبار إيش؟ الدينية التي تقبل من الواحد، كما لو أذن المؤذن أفطرنا على أذانه مع احتمال منه أخطأ. قال خلافا للكرف وفيما يخالف القياس، يعني ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. يعني لو روى شخص حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف القياس في ظن بعض الناس، مثل أكل لحم الإبل عند بعض الناس أن نقض الوضوء به مخالف للقياس، ومثل إفطار الصائم بالقي إذا تعمده عند بعض الناس أنه مخالف للقياس، ويقول هذا لا يقبل فيه خبر الواحد. فيقال أولا صحح ذهنك واعلم أنه لا يثبت شيء في الشريعة مخالف للقياس أبدا، كل الشريعة على وفق القياس. لكن من الناس من يجهل ومن الناس من لا يجهل. ألم تعلم أن بعض الناس يقول إن السلم مخالف للقياس؟ السلم البيع، قدم الثمن وتؤخر المثمن. ألم تعلم أن بعضهم قال إن الإجارة مخالفة للقياس؟ وأشياء كثيرة، لكن هذا قول من لا يتأمل، وإلا فلو تأمل الإنسان أحكام الشريعة لوجدها كلها إيش؟ على أفق القياس والنظر. ولا يرد علينا أن الصلوات خمس والظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان، هذا لا يرد علينا، لأن هذا تعبد محض، والقياس الصحيح يقتضي أن نتعبد الله بما شرع سواء فهمناه أم لم نفهمه. على كل حال، الخبر الواحد المقبول فيما يخالف القياس، ونحن لا نوافق على أنه في الشريعة شيئا يخالف القياس. نعم. وحكي عن مالك رحمه الله تقديم القياس. أولا المؤلف عبر بقوله وحكي، وهذه صيغة تمريض، فيحتاج إلى ثبوت عن مالك رحمه الله، وهو بعيد أن يقول مالك إن القياس الذي هو محل للخطأ مقدم على الخبر، خبر الواحد الثقة، هذا بعيد من الإمام مالك. ولو قدر أنه صح عنه فقوله مرجوح. وقال أبو حنيفة ليس أي خبر الواحد بحجة إن خالف الأصول أو معناها، هذا أوسع بعد، إذا خالف الأصول أو معناها فليس بحجة، هذا خطأ. والصواب أنه حجة، لكني أقول لكم إن الذي يخالف الأصول يجب التأني فيه وفي قبوله وفي معناه، لأنه يبعد أن تأتي جزئية من الجزئيات تخالف الأصول العظيمة في الشريعة، هذا بعيد. ولذلك إذا مر بك حديث يخالف الأصول العامة في الشريعة فلا تتعجل في حكم بصحته ولا في التعبد لله به حتى تتبين ذلك تبينا واضحا. نعم. ايش؟ نعم. اي نعم. اي لكنهم بعض العلماء يقول انه ما روى عنه مباشرة فهو مرسل عنه، والمراد بالمرسل هنا ما هو اعم من الذي سقط من الصحابة. نعم. في رواية الثقة عن يعني فيما تعلمون من الليل. نعم. لا يروى عن الناس لا يعلمون، وإنما يفهم هذا وحده في رواية شيء لا يخدم فيه الواقع. لا مقبول إلا في الصورة التي ذكرت لكم. ربما يعتمدون على العمل به. أقول ربما يعتمدون على العمل به. نعم. بارك الله فيك. اللي مخرج من بلد وفق عن مالك يقول أنظر المسألة في أحكام العامدين في مجلة 207 ومختصر ابن اللحام صب 96 وشرح العدد ابن الحاجب مجلة ثانية صب 68 وفي هذا الأخير لم يذكر ابن الحاجب ولا عدد رد الخبر الآحاد إذا خالف القياس إلا أن أبي حنيفة. هذا هو الظاهر يعني بعيد عن مالك رحمه الله أن يرى هذا. لكن حتى لو رأى مالك نفسه يقول كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وكذلك عندي هذا من قول وقول الشافعي وبعض المحدثين والمحدثية وخبر الأحاد فيما نال وديه بلوى مقبول الخلافة للأكثر فالحديث. هذه عاد راجعها أنت شبها لنا. نعم. ايش لو ادرك الصبي الصغير ايش لو ادرك الصبي الصغير نعم دون تمييز النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد صحابيا صغيرا؟ الصحابي وان لم يدرك ما دام ابن صحابي فهو صحابي. يعني محمد بن بكر من الصحابة وهو قطعا ما ادرك يعني ما ادرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم احمد ها اي تسميع انتهى الوقت خمس دقائق. الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسميات وابتداء القول بالوضع بحسب الحاجه على حسب الحاجه عندي عندك بحسب ما ماشي نعم على حسب الحاجه ويتبعهم الباقون. ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا كتسمية النبي خمرة ولقياس التصريف ومنعه أبو الخطاب والحنفية فبعض الشافعية. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ هذا الكلام الذي قاله المؤلف وإن كان عظيم الفائدة بل إضاعة للوقت. يقول ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب يشترك بها أي فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. أولا اللغات التي نتخاطب بها هل هي توقيفية أو هي قياسية اصطلاحية؟ اختلف في هذا العلماء. بعضهم قال إنها توقيفية وأن الإنسان ما تعلم اللغات بالاصطلاح والقياس. ومنهم من قال إنها قياسية اصطلاحية. والصحيح في هذه المسألة أن أولها توقيفي لقول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقلب الشريط من فضلك. لقول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم توسع الناس فيها وصاروا يأتون بالكلمات التي ليست توقيفية بناء على الحاجة والضرورة. أما الذين قالوا إنها اصطلاحية قياسية فقالوا إن الإنسان أصله ما يعرف اللغة ولا يعرف ينطق لكن بدأ يسمع خرير الماء في الأنهار في الأمطار يسمع صوت الرعد يسمع حفيف الرياح فصار يقلد هذه الأصوات وهذا ضعيف لأنه لو قلد هذه الأصوات لكان صوت الإنسان إيش؟ مثلها مثل صوت الرعد مثل صوت خليل الماء مثل صوت حديث الرياح وما أشبه ذلك. لكن هذا البحث أصله إيش فيه من الفائدة؟ ليس في فائدة إطلاقا إلا ضياع الوقت والمجادلة والأخذ والرد. نحن نقول الناس يتكلمون بالألفاظ التي بينهم، ولهذا لو أتى الإنسان بلفظ غريب يستنكره الناس، ثم يأتون بألفاظ مركبة من حروف حسب الحاجة، حسب الحاجة يأتون بها. تجد مثلا الأشياء الجديدة يحدث الناس لها أسماء حسب الحاجة، لكن قد يكون موفقا وقد يكون غير موفق. ويقال إن مجمع اللغة العربية أراد أن يعرب السندويش، هل هنا ها؟ معروف، فقال بدل السندويش إيش؟ شاطر ومشطور وبينهما كامخ. هذا يحتاج إلى معرفة تركيبه قبل أن يعرف معناه. ولو قلت للصبي يا ولد هات شاطر ومشطور بينهما كامخ ما يعرف إلا يكمخ رأسك. على كل حال قد يكون الوضع صحيحا وقد يكون غير صحيح. وأنا أرى أن الألفاظ التي جاءت وإن لم تكن من غير العرب إذا سمي بها المسمى فلا بأس أن يسمى به، ويسمى هذا تعريبا. لكن أشياء معنوية هذه نختارها نحن بلغتنا، أما أسماء على مسمياتها هذه لا بأس. يعني مثلا لا بأس أن نقول تلفون بدل هاتف، صحيح أن هاتف أقرب للغة العربية، لكن مدام سمي بهذا الاسم وورد إلينا بهذا الاسم ما في مال. لا بأس أن نقول بيجر، وبعض الناس يسمونه ندى، هذا في الحقيقة ما في ندى. إن أردت التطبيق الموافق تماما فقل مشير، ولا يصوت ولا شيء، هو يصوت لا هذا جرس. لكن عندما تريد أن تعرف من الذي اتصل بك تقرأ الرقم. لكن لو قيل جال يكون صحيح ولا لا؟ الدال هذا أقرب من النداء لأن ما في صوت، لكن دال صحيح. اقرأ الشاشة تعرف يدل. على كل حال لسنا في موضع البحث في هذا، إنما نقول إن اللغات اصطلاحية يصطلح الناس عليها حسب حاجتهم. يقول وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وهذا أيضا فيه نظر. وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض. وقول القاضي هذا هو الصحيح، أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاح، يتخذ الناس بناء على الحاجة. يقول أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، وهذا مما يناقش فيه المؤلف، بل نقول الواقع أن بعضه عليه دليل نقلي. فالأسماء التي علمها الله آدم هذه توقيفية أو عقلية؟ توقيفية لا شك، ففيها دليل نقلي على أنها توقيفية. فالذي تطمئن إليه نفس أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي يستعمله الناس حسب الحاجة. ثم أصل هذا البحث نقول إنه لا فائدة منه. قال فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها، يعني يجوز أن يخلق الله في الإنسان علما بدلالتها على مسمياتها، ويجوز أن يصطلح الإنسان نفسه عليها. قال وابتداء بألف بين الواو والباء وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. وهذا صحيح إنه يجوز أن تكون المسميات أو الأسماء من إلهام الله عز وجل، كمعرفة النبي أسماء الملائكة جبريل ميكائيل وإسرافيل وما أشبه ذلك، هذه ما هي من صنعنا ولا من اصطلاحنا، بل هي من عند الله عز وجل. وأن يبتدئ الوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف. قال من الذي قال؟ القاضي. قال: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا. النبيذ هو عبارة عن شراب يكون فيه العنب أو نحوه، ويمتص الماء من هذا الطعم، من طعم هذا العنب، وأحيانا يصل إلى درجة الغليان أي درجة الإسكار. فهل نسمي هذا النبيذ خمرا قياسا على نبيذ الشعير والذرة وما أشبه ذلك أو لا؟ اختلف فيه الناس، منهم من قال يجوز أن نسميه خمرا، ومنهم من قال لا يجوز. وإني لا أعجب من أهل العلم عفى الله عنهم ورحمهم، أعجب منهم كيف يقع خلاف في هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. هل بعد هذا شيء؟ قول فصل بين. ولهذا نقول: كل مسكر من نبيذ العنب أو الشعير أو البر أو غير ذلك فإنه خمر، بقول أفصح الأمة لسانا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيت لو وجدت بالقاموس الخمر كل مسكر أتأخذ به؟ الجواب نعم أخذ به، وقل هذا ما نهى الخمر في اللغة العربية، فكيف إذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أرى أن هذا الخلاف في معزل عن رؤية السنة، وأنه خلاف جدلي كلامي لا فائدة منه، والمتكلمون أبعد الناس عن السنة وفهمها، لكن دخل شيء من كلامهم على الفقهاء وصار ما صار. وإلا فلا حاجة للخلاف، نقول نبيذ العنب المسكر إيش هو؟ خمر لا شك فيه. نبيذ أي شيء، رمان، تفاح، أي شيء يكون مسكرا فإنه خمر. قال: ومنعه كقياس التصريف. قياس التصريف يعني الميزان الصرفي. نعم، لا عندي كقياس، ولقياس يعني كدليل. المهم أنه استدل بقياس التصريف، أي أنه يجوز أن نصرف أو أن نقيس هذه الكلمة على هذه الكلمة قياسا تصريفيا. ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، ولكن الصواب مع من؟ الصواب مع من قال إنه خمر بدليل السنة، ولا حاجة ولا كلام بعد ذلك. ثم قال: والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة إلى آخر. الكلام، اسمع تعريف الكلام هذا الطويل العريض الذي يصعب فهمه، هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. وابن مالك رحمه الله يقول: كلامنا لفظ مفيد. أيهما أوضح؟ نعم، هذا اللفظ واضح بين، كل لفظ مفيد فهو كلام، كل لفظ مفيد فهو كلام، سواء طالت الجملة أم لم تطل. فإذا قلت: إن اجتهد محمد ذو الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة والقوة والنشاط فأكرم، هذا كلام ولا لا؟ لكن لو قلت إن اجتهد محمد ذو الأخلاق الفاضلة وأتيت بأوصاف كثيرة نحو ستة أسطر ولم يأتي فأكرمه، يصير كلام ولا لا؟ لأنه غير مفيد. طيب لو كتبت كتاب فقلت الحمد لله رب العالمين، أيكون كلاما؟ ليس كلاما في الاصطلاح، لأن الكلام هو اللفظ. فالكلام نقول هو اللفظ المفيد، بدل عن قول المؤلف قال وهو جمع كلمة. صحيح، الكلام جمع كلمة، والكلم اسم جمع، وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وهي اللفظ الموضوع لمعنى. الضمير في قول وهي يعود على الكلمة، اللفظ الموضوع لمعنى، يعني لمعنى مفرد. كلمة جاء كلمة. طيب زيد كلمة، هل إلى كلمة، لأن كلها لفظ موضوع لمعنى فهي كلمة. فإن قلت كما وأذكر مثال النحويين جيز مقلوب زيد، نعم ليس كلمة لأنه ليس موضوع لمعنى. وإن زدت اللام في آخره صار كلمة، وش يكون؟ جيزا. طيب على كل حال الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى، أي لمعنى مفرد. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وتخصيص ذلك لا شك أنه هو صحيح، مع أن الكلمة في اللغة العربية تطلق على الجملة بدليل القرآن والسنة. الآن الكلمة قلنا لفظ الموضوع لمعنى مفرد، لكنها في الشريعة في لغة الشارع تطلق الكلمة على الجملة. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. والذي سبق كلمات متعددة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذه كلام أكثر من كلمة. إذن فالكلمة في اصطلاح النحويين هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والكلمة في اصطلاح في الشرع هي إيش؟ الجملة المفيدة، هي الجملة المفيدة. نعم، فالاصطلاح هو عند النحويين غير المعروف في اللغة العربية. قال وهو الكلام الجمل المركبة، عندكم الجمل ولا الجملة؟ الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر. هذا فيه نقص في الواقع، لأنه يكون من فعل وفاعل وفعل ونائب فاعل ومبتدا وخبر ومبتدا ووصف وفاعل سد مسد الخبر. لكن كما تعلمون هذا الكتاب لم يوضع على انه كتاب نحو، ولا جرم ان ينقص منه بعض الشيء لانه ليس موضوعا لهذا. قال وغير المفيد كلم، يعني وليس كلاما. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. أفادنا المؤلف رحمه الله بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل فيه اللفظ في موضوعه. قال فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فهي العرفية، أو بالشرع فالشرعية. انتبه، فالحقائق إذن ثلاث: لغوية، والثاني عرفية، والثالث شرعية. قد تجتمع الثلاث في كلمة واحدة، وقد ينفرد اثنتان في كلمة واحدة، وقد تنفرد واحدة في كلمة واحدة. فالسماء والأرض حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية أو في الجميع؟ في الجميع. السماء في الشرع هي السقف المرفوع، الأرض هي الأرض المفروشة، وكذلك في العادة في العرف، وكذلك في الشرع في اللغة والشرع والعرف. قال: فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية. مثاله: الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء. الصلاة في الشرع العبادة المعروفة. ثم قال: الدابة لذوات الأربع. الدابة في اللغة كل ما دب على الأرض أي درج عليها من ذوات الأربع وذوات الرجلين وذوات الأكثر من أربع، كلها تسمى دابة. لكنها في العرف ذوات الأربع، كالحمار مثلا، الحمار دابة، البعير، الفرس دابة، الدجاجة ليست في العرف دابة لكنها في اللغة دابة لأنها تدب على الأرض. الحية في العرف ليست دابة، في اللغة دابة. أو بالشرع يعني أو بوضع الشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. الصلاة في الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لكنها في اللغة الدعاء. الزكاة في اللغة النمع، وفي الشرع هي المال المعروف الواجب في الأموال الزكوية. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق وزيادات شروط، لكن قولهم ضعيف. يعني مثلا يقول: الصلاة في الشرع هي العبادة ذات الأقوال والأفعال، لكن فيها أصل الدعاء، فيها دعاء، فهي إذن لغوية، لكن زيد عليها قيود فصار الشرعية. فيقال هذا قول ضعيف، لأن يعني أول ما يتبادر للإنسان عند ذكر الشارع الصلاة إيش؟ العبادة المعروفة، ولا يخطر بباله أنها الدعاء ثم زيد عليها الشروط. ثم أنه ينتقد أحيانا يكون الشرع أوسع من اللغة، فالإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار، لكن في الشرع قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، فهو أعم وأوسع. فلذلك القول الراجح أن الحقيقة الشرعية ثابتة ولا وجه لإنكارها. نعم. يسأل: وأنكر قوم الشرعية وقالوا باق، وقالوا اللغوي باق. لا صح. فإن استوعبنا في المعنى المقول هذا وقفنا على ذلك. قل لا وكل يتعين بالله. السطر التاسع من صفحة 20 اقرأ ولا دورنا غير باللافظ من أهل اللغة بدون قرينة اللغوية وقرينة العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي بعض القاضي وبعض الشافعية. ويستعمل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحقائق ثلاث: لغوية، والثانية عرفية، والثالثة شرعية. كأن قائلا يقول: على أي الحقائق نحمل الكلام؟ قال: كل يتعين باللافظ، يعني ينظر المتكلم، فإن كان المتكلم الشارع حملت الحقيقة على إيش؟ الشرعية، وإن كان المتكلم أهل العرف حملت على العرفية، وإن كان من أهل اللغة حملت على اللغوية. ولهذا قال كل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية، يعني الحقيقة اللغوية، ومن أهل العرف وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية. واضح؟ طيب، قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هل تحمل على اللغوية أو على الشرعية؟ طيب، إذا حملناها على الشرعية كما قلتم وهو الظاهر، قلنا الدعاء لهم جائز، وإذا حملناها على اللغوية قلنا الدعاء لهم غير جائز، والصلاة عليهم غير جائز من باب أولى. فأيهما أولى؟ الأولى أن نحملها على اللغوية لتدخل فيها الشرعية، لأنك لو حملتها على الشرعية جازت اللغوية، ولو حملتها على اللغوية امتنعت اللغوية والشرعية. طيب، ولا يكون، قال ولا يكون مجملا، يعني أن الكلام إذا دار بين أن يكون حقيقة في اللغة العربية أو في الشرعية أو في العرفية فإنه يكون مجملا، والمجمل يحتاج إلى بيان. والصحيح أنه ليس بالمجمل، لأن ما دمنا قلنا إن تكلم به الشارع حمل على إيش؟ الشرعية، إذن واضح ما هو مجمل. وإن جاء في لسان العرب حمل على اللغوية، ما في إجمال. وإن جاء في لسان العرف حمل على العرفية، إذا ما في إجمال. الشات مثال، يعني الشات الآن تحملها على إيش؟ ها؟ حسب المتكلم. إذا كان المتكلم من أهل العرف ونعرف أنه ما عنده علم باللغة العربية ولا بالحقيقة الشرعية نحملها على إيش؟ العرفية. ما هي الشات في العرف؟ أما عندنا في نجد فالشاة هي الأنثى من الضأن، ولا أدري عند أهل الجزائر، ها؟ أنثى المعز هي الشاة، وأنثى الضأن نعجة. طيب، وعند أهل مصر مثلهم. إذن بيننا وبينكم بحر أحمر. ها ها، كأهل نجد. طيب، الحمد لله. أهل الكويت، أهل الكويت. طيب، ها، الجنوب ايش عندهم؟ ها، ما عارف. الجنوب ظهر كأهل الحجاز، يعني وأهل نجد. فالمهم أن من بيننا وبينهم خليج أو بحر اختلفت لغتنا عنهم. فعلى كل حال، لو أن الإنسان أوصى أن يذبح بعد موته شاة توزع على الفقراء، فعلى اللغة الجزائرية يذبح له أنثى معز، وعلى اللغة النجدية والحجازية يذبح له أنثى من الضأن. أيهما أحض للفقراء، الثاني ولا الأول؟ لا، أنثى الضأن أحب إلى الناس من أنثى المعز. على كل حال، أقول إن قول القاضي رحمه الله أنه مجمل ليس بصواب. لماذا؟ لأنه إذا تكلم بها أهل العرف حملناها على العرفية فصارت واضحة، وإذا تكلم بها الشارع حملناها على الحقيقة الشرعية فكانت واضحة، وإذا تكلم بها الرجل العربي حملناها على اللغة، على الحقيقة اللغوية، فهي إذن واضحة. طيب، ثم قال المؤلف وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. المجاز للعلاقة، استعمل في غير ما وضع له. المؤلف قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم اختلف فيها العلماء، حتى قال بعضهم إن جميع الكلام مجاز، إن جميع الكلام مجاز ما في حقيقة. إذا قلت ضربت زيدا حقيقة في الضرب، لكن يقول ما حقيقة، هذه ما حقيقة، لأن ضربك إنما وقع على جزء منه، أليس كذلك؟ حتى لو قدر أن يدك أكبر من جسمك وضربته بيدك، هل ضربت جميع الجسم؟ لأن الجسم المقابل ما لحقه الضرب. أكلت الخبزة، يقول ما أكلت الخبزة، إذا أبقيت ولو جزءا يسيرا ما أكلت. المهم أن فيه بعض علماء اللغة يقول جميع اللغة مجاز، يقابله من يقول جميع اللغة حقيقة ما فيه مجاز. وهذا القول الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلماء، ونصروا هذا القول وردوا ما سواه. القول الذي عليه الجمهور أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، كل الكلام. ومن هؤلاء من قال ما عدا القرآن الكريم فإن جميع ما فيه حقيقة وليس بمجاز. ومن من سلك هذا الرأي الأخير الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، وله في ذلك رسالة لطيفة، قال إنه ليس في القرآن مجاز، أما اللغة العربية فبها مجاز. وكل له وجهة نظر. أما القائلون بأنه بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فاستدلوا بما سيأتي في كلام المؤلف، وأما القائلون بأنه كله حقيقة، كل الكلام حقيقة، فإنهم يقولون إن المجاز لا بد له من قرينة، كل مجاز لا بد له من قرينة. حطوا بالكم يا جماعة، إذا كان لا بد من قرينة لفظية أو حالية أو عقلية، فإن هذه القرينة تجعل الكلام في هذا السياق حقيقة في المراد به، وإن كان أصل كلماتي غير حقيقة، لكن في هذا السياق المعين وهذا التركيب المعين من أجل القرينة صار حقيقة في المراد به. وعلى هذا التقدير لا مجاز. فإذا قال ففي قول الله تعالى واسأل القرية، أصل القرية إما المكان الاجتماع، إما مكان الاجتماع وإما القوم المجتمعون، لكن أكثر ما يطلع عليه مكان إيش؟ مكان الاجتماع كالبلد. فقوله تعالى اسأل القرية، هل يمكن أن يتوهم واهم أن أبناء يعقوب طلبوا منه أن يذهب إلى مصر ويقف عند كل جدار ويقول ما تقول في ابني أو لا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يريدوا هذا إطلاقا. وإنما معنى اسأل القرية يعني اسأل من يمكن أن يتوجه إليه السؤال، وهم أهل القرية، لكن عبروا بالقرية من أجل أن يدل على المبالغة في شمول السؤال لهم، كأنهم يقول اسأل كل من في هذه القرية، فعبروا بالقرية بكاملها عن من ملأها من البشر. وعلى هذا فنقول الكلام الآن حقيقة فيما استعمل فيه لأن لوجود القرينة. احفظ لهما جناح الذل من الرحمة. إذا قال قائل الذل ما له جناح، قلنا حقيقة الجناح للطائر، والطائر بجناحيه يتعلم، أليس كذلك؟ لأنه قبل أن يطير لا فرق بينه وبين الأرنب والغزال وما أشبه ذلك، قبل أن يطير يمشي على رجليه، لكن بعد أن يطير نعم يتعلم يكون رفيعا. فقال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليكونا ايش نازلا. والمعنى تواضع لهما، تواضع الذليل للعزيز. كل يقول هكذا، كل يفهم من هذا السياق هذا المعنى، وحينئذ يكون هذا الاستعمال، يكون هذا الكلام حقيقة في معناه المراد به، لكن عبر بهذا التعبير من أجل تحسين اللفظ وشد الانتباه وما أشبه ذلك من الأغراض. فعلى كل حال المقام مقام طويل، والمجادلات فيه كثيرة، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليقرأ كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، أو مختصر الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة، وهما كتابان مطبوعان معروفان. لكن إذا قال قائل لماذا لا نتابع الجمهور ونقول هذا في الأصل مجاز وهو الآن حقيقة، نقول إذا وصلنا إلى هذا الحد صار الخلاف لفظيا، لا مانع لكونه اختلافا. يقول المؤلف إن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز للعلاقة، يعني لابد من علاقة تربط بين المعنى المجازي المنقول إليه وبين المعنى الحقيقي الأصلي المنقول عنه، لابد من علاقة. العلاقة عاد إما أن تكون مشابهة أو غير مشابهة، وسيتبين. فهو المجاز بالعلاقة، قلب هنا للمصاحبة، يعني لابد من علاقة بين إيش؟ بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول عنه، اما بدون علاقه فلا صح. قال وهي اما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعه في الاسد. اذا قلت فلان اسد ثم قلت رايت اسدا يحمل حقيبه الى المسجد، ايش معنى فلان اسد؟ أي شجاع. بدل من أن تقول فلان شجاع لا يماثل ولا يبارى ولا يثنى حوله كالأسد، تقول فلان أسد. لكن لابد من قرينة تمنع إيش؟ تمنع المعنى الأصلي. والقرائن إما حالية أو عقلية أو لفظية، لكن لا نريد أن نطيل في هذا لأنه في البلاغة. طيب الشجاعة في الأسد، ويقال فلان بحر، ثم تقول رأيت بحرا يعطي دراهم ودنانير، بحرا أي غافلا كريما واسع الكرم كسعة البحر. القرينة المانعة قولك يعطي دراهم ودنانير. العلاقة هي السعة والكثرة. طيب، أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها. الخمر حرام، نفس الخمر غير حرام. الخمر عين قائمة بنفسها، ما يقال حرام ولا حلال، لكن إذا قلت الخمر حرام يعني شربها. حرمت عليكم الميتة يعني أكله. هذا يرونه مجازا مع أنه واضح مستعمل في الحقيقة، وهذه حقيقته. طيب، الزوجة حلال يعني توكل. قال المؤلف حلال وطؤها، ليست عينها حلالا فتؤكل، لكن وطؤها حلال فتحل، أو لأنه سبب أو مسبب وغفر الحقيقة، أو لأنه أي المجاز الذي عبر به سبب أو مسبب. فقول القائل رأينا المطر أو رأينا السماء، هذا يقول إنه مجاز لأن المطر لا يرعى لكنه سبب إيش؟ سبب لخروج النبات الذي يرعى أو مسبب مثل أن تقول نزل الرزق نزل الرزق ليلا المطر قد لا يكون نفسه رزقا لكنه سبب للرزق ونعم وعبر بالرزق عن المطر لأنه مسببه لأنه مسبب والمهم أنه يطلق السبب على المسبب والمسبب على السبب من باب المجاز وهو فرع الحقيقة يعني أن المجاز فرع للحقيقة والحقيقة هي الأصل فلذلك تلزمه ولا يلزمها دون العكس تلزمه يعني لا بد لكل مجاز من حقيقة ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز ثم قال تنبيه الحقيقة أسبق إلى الفهم صحيح الحقيقة أسبق إلى الفهم لكن بشرط أن لا يكون قرينة فإن كان قرينة فأيهما أسبق المجاز أسبق ولهذا لو قيده المؤلف لكان أحسن فالحقيقة أسبق إلى الفهم لو قلت اشتريت أسدا ما الذي يتبادر للذهن الحقيقة لكن لو قلت اشتريت أسدا لم يحمل السيف أحد مثله ها مجاز هنا في هذه الأوصاف لا يمكن أن تتبادر الحقيقة لوجود القرينة فقول المؤلف إن الحقيقة أسبق الفهم مقيد بما إذا لم يوجد قرينة فإن وجدت قرينة فالأسبق ما دلت عليه القرينة ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز وهذا أيضا يقول الحقيقة يمكن تشتق منها اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة بخلاف المجاز ولكن الصحيح أنه لا فرق حتى المجاز يصح أن يشتق منه فإذا أطلق هذا اللفظ في حال كونه فعلا على معنى مجازي فإنه يجوز أن تحوله إلى اسم فاعل أو إلى اسم مفعول على أنه معنى مجازي ثم قال وما تدرف منه فالحقيقة في شيء عندك سؤال ما هو قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظي فمثلا أهل البدع الذين أولوا آيات الصفات وقالوا إنها مجاز الخلاف معهم غير لفظ بل هو معنى لأنهم توصلوا بذلك إلى إنكار ما وصف الله بنفسه فقالوا وجاء ربك المراد جاء أمر ربك وأنه عبر بالرب عن أمره لأنه ملازم أو ما أشبه ذلك مما يقولون فهذا الخلاف معهم معنى ثبتي من المجاز في اللغة إيش؟ الجمهور نعم قائلون بأن المجاز ثابت في اللغة وغير ثابت في القرآن الكريم الشيخ لو لا مهم في الجمهور الجمهور يقول في اللغة وفي القرآن طيب على قول الشنقيط اختاره نعم الشيخ لو قيل له مدام لغة القرآن الكريم اللغة العربية وهو قد نزل بها من أفصح ما يكون نعم فكيف تنفي يعني وقوع الذين منعوا أن يكون في القرآن قالوا إن من علامة المجاز صحة نفيه من علامة المجاز صحة نفيه ولا شيء في القرآن يصح نفيه لكن هذا يعني ما هو إلى ذاك في القوة لأن كذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته إلى المسجد يصح للمخاطب أن يقول أبدا هذا ليس بأسد يصح تجيبه أنت بأنه ليس أسد الحقيقية لكنه كالأسد في الشجاعة وانتهى الموضوع، وهذا يصدق على ما جاء في القرآن. نعم اسمع سمع. متى دار اللفظ بين أمراض الحقيقة والاحتلال والاختلال الوضع به ويمتد على لا الاحتلال الوضع به ما هي اختلال الاحتلال يرفع ولا إثبات. نعم النص عندنا ولا إجمال. كيف؟ عندنا في الحقيقة ولا إجمال ولا إجمال؟ ولا إجمال أقرب للصواب اجعلوها نسخة. نعم ولا إجمال الاختلاف الوضع به فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص وأصله الظهور والارتفاع وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق للرفع مع تمييز غيره وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء في هذا المعنى بين حمد الغير كريم بغلبة كقرينة أو ظن أو آخر أو قياس الراجح سمي تأويلا وقد يكون في الظاهر قرائن تتبع الاحتمال مجموعها دون أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفريعا على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ذكر التنبيه الآتي، وهذه المسألة أعني كون الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز يختلف فيه، فمنهم من قال إنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وآخرين من العلماء. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.